يقول علتنا أحسن أو أقوى من علة فلان، لذلك ألحقه بالماء المتبرد به. أما أصحاب المذهب الأول فلم يلحقوا. نعم. أقول كيف ينطبق القياس إذا اختلفت العلل بهذا الشكل؟ يعني القياس إذن لا ينطبق، وأحسن انطباق. لماذا؟ لأن كل مجتهد له قياس خاص، والقياس من فعل المجتهد كما قلنا فيما سبق. بين ذلك في مسألة حدثت بين الصحابة حتى أثبت لكم، قد يقول قائل يعني أن هذا خلاف الأدلة وقد يخلط عليكم، أثبت لكم أن الأقيسة بين المجتهدين المتناظرين قد يختلفان. فمثلا مسألة الجد والإخوة، قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إن الإخوة يرثون مع الجد، قال ابن عباس رضي الله عن الجميع إن الجد يحجب الإخوة لا يرثون مع الجد، وكل واحد منهما استدل بالقياس. فزيد استدل على أن الإخوة يرثون مع الجد بالقياس. كيف؟ قالوا قال إن كلا من الإخوة، إن كلا من الأخ والجد قد أدلى إلى الميت بواسطة الأب، يعني بمعنى أن الأخ ما صار أخا للميت إلا لأنه إيش؟ ابن أبيه، والجد ما صار جدا للميت إلا لأنه أبو أبيه. إذن يقول كما يرث الجد يرث الأخ، ولا فرق بينهما عندي. هذا زيد، عندنا أربعة أركان، الأصل الجد لأنه اتفقوا على أنه يرث، لكن هل يرث معه الأخوة أو لا؟ هذا هو الخلاف. الأصل الجد، الفرع إيش؟ الأخ. العلة الجامعة بينهما أن المدلى به واحد، الحكم كما أنه يرث الجد يرث الأخوة. أما ابن عباس فقال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبان، واستدل بالقياس هنا في هذا النص. فيقول ابن عباس كما أننا اتفقنا نحن وإياك يا زيد أن ابن الابن يحجب الأخوة، فكذلك الجد يحجب الأخوة، ولا فرق بينهما عندي، لأن ابن الابن في منزلة الابن في حجبه للأخوة، والجد في منزلة الأب في حجبه للأخوة، لا فرق بينهما. عندنا أربعة أركان لمن؟ لابن عباس. الأصل عنده أصل وهو ابن الابن، ابن الابن. الفارع الجد. لاحظوا العلة الجامعة بينهما أن كل منهما في منزلة واحدة بالنسبة للميت، معي أنتم؟ والحكم كما أن ابن الابن يحجب الأخوة فكذلك الجد. انظروا إلى الأصل اختلف بينهما والعلة اختلفت، فانتبهوا. ومع ذلك كل له دليله وكل له يعني قياسه ولا يختلفان. فهذا الذي أثاره زميلكم وهو أنه إيه كيف أنه ما ينضبط على هذه الطريقة أن هذا يخالف ذلك، لا، لكل مجتهد قياس. فلذلك يقولون، يقول الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس أبدا، المشتغل بالعلم لا يستغني عنه. وقال الإمام الشافعي من لم يعرف القياس فليس بفقيه نهائيا. صحيح أنه يحفظ الفروع الفقهية التي رويت عن المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، ولكنه ليس بفقيه يستطيع أن يستنبط حكم شرعي لحادثة نازلة. نعم، هذا فقط تعليق على كلام زميلكم. نعم يا جماعة، إذا ترددتم في شيء فنحن وإياكم نريد أن نتوصل إلى الحقيقة، قد تنبهوني على شيء أنا أخطأت فيها وساوت، ولا يخلو الأمر. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد هنا جاء في المسألة الثانية، إذا استعمل في طهارة مستحبة، يعني الحكم السابق الذي اختلف فيه إذا استعمل في طهارة إيش؟ يعني واجبة وهو رفع الحدث، لكن إذا استعمل في طهارة مستحبة بمعنى أن الإنسان على طهارة. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة، كالتجديد تجديد الوضوء هذا مستحب، إنسان على وضوء يجدد هذا مستحب وله أجره. نعم. كالتجديد وغسل الجمعة والغسل، لمن قال بأن يعني غسل الجمعة هذا مندوب هو رأي الجمهور. نعم. كالتجديد وغسل الجمعة والغسل الثانية والثالثة، والغسل الثاني والثالثة للعضو، العضو يكفي تكفي غسلة واحدة، لكن الغسل الثاني والثالثة هذا له أجر، مع أنه يعارض بإهدار الماء وضيع المياه، والمسألة فيها تفصيل، إن كان الماء قليل تكفي واحد ولا يضيع الماء على الآخرين، وإن كان الماء كثير فيندب له، لأن الندب يعارض في أمر آخر. نعم. وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل به نجسا. نعم نقول هنا إن الماء المستعمل في طهارة مستحبة يتطهر به لا مانع منه، لأنه لم يرد عليه شيء يغير حالته، لم ننزل به حدث نتطهر به، ولم نغسل به نجس على الثوب نجاسة نغسل به، فما هو الشيء الذي غيره؟ يبقى على حاله على إطلاقه، يسمى ماء طاهرا. نعم. وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل. وعنه أنه غير مطهر، أنه غير مطهر، يعني حتى الماء المستعمل في طهارة مستحبة غير مطهر، وهذا تشديد لا داعي له. نعم. وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث. أيوة، هنا قياس. قالوا أصحاب المذهب الثاني وهو رواه الإمام أحمد يقول إنه إيه غير مطهر، بمعنى يبقى على طهرته أنه طاهر لكن غير مطهر، لا يجوز استعمال الماء المستعمل في طهارة مستحبة، لا يجوز استعماله. لماذا؟ قياسا على الماء المستعمل لرفع حدث، يقول لا فرق بينهما بجامع، وهو أن كل منهما طهارة شرعية، حتى المندوب الطهارة المندوب إليه طهارة شرعية. عندنا أربعة أركان، الأصل إيش؟ الماء المستعمل في رفع حدث، الفرع الماء المستعمل طهارة للطهارة المستحبة، العلة الجامعة بينهما أن كل منهما طهارة شرعية، يعني مأمر به، أمر بهذا، ولكن ذاك أمر إيجاب وهذا أمر ندب. الحكم كما أنه هناك لا يطهر كذلك هذا لا. واضح الكلام ولا غير واضح مشاهد؟ نعم. فصل. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها. نقف على هذه النقطة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تريد أن نكمل يا جماعة في هذا؟ نكمل، وإلا في الكافي لتنزيل وربط الفروع بقواعد الأصولية. إذن نبدأ، نقف على مسألة وهي هل يوجد فرق بين الفرض والواجب من حيث الروضة. نعم، نبدأ في كتاب الكافي وهو ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية، بمعنى شرح الدليل، بيان هذا الدليل، ما نوعه، ما قاعدته، ما أركان القياس إذا كان الدليل قياسا. فانفصل متغيرا بها أو قبل زواله فهو نجس. اي نعم، هذا النوع الأول، وهو إن غسلت نجاسة بماء فإن هذا الماء يكون نجس لا شك في ذلك. نعم. وإن استعمل في غسل نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قبل طبعا زواله طبعا بشرط التغير. نعم. لأنه متغير بنجاسة أو ملاب لنجاسة لم يطهرها. اي نعم، الدليل هو هذا بإجماع العلماء، لأنه تغير هذا الماء بسبب النجاسة، بسبب النجاسة، فهنا ما نوع هذا الدليل؟ لأنه متغير. لأنه متغير بنجاسة أو ملاق لنجاسة لم يطهرها فكان نجسا. نعم. كما لو وردت عليه. كما لو وردت عليه، هنا دليلنا القياس، دليله في هذا الكلام القياس. يقول كما أجمع العلماء على أن النجاسة إذا وردت في الماء فإنها تنجز، فكذلك إذا ورد الماء على النجاسة لا فرق بينهما، والجامع بينه الأصل هنا هو إيش؟ الأصل هو ورود النجاسة على الماء، والفرع هو ورود الماء على النجاسة، العلة الجامعة بينهما التغير بالنجاسة، أن كل منهما قد تغير بالنجاسة، والحكم كما أن النجاسة إذا سقطت في الماء تنجسه، كذلك الماء إذا جاء النجاسة فإنه ينجس ولا يجوز التطهر به. نعم. ومن فصل من الغسلة التي طهرت المحل غير متغير فهو طاهر إن كان المحل أرضا. أي نعم، هنا في تفصيل، إذا غسلت النجاسة الأرضية فإن الماء المنفصل